هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. قد يبتلي الله عز وجل المريض ويحصل المريض على صبره على أجر عظيم، لكن هناك من الناس حول المريض ليس المريض نفسه ممن يحصل على أجر كبير جدا وفضل عظيم مع أنهم ما أصيبوا بالمرض. من هم؟ إنهم العائدون لهذا المريض، إنهم الزائرون لذلك المريض، الذين يزورونه ويجلسون عنده يواسونه ويدعون له، فإن لهم فضل كبير عند الله جل وعلا. من عاد مريضا، عيادة المريض بزيارته، بمواساته، بالجلوس عنده، بالدعاء له. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد يعني من السماء بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، لك ضيافة في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقط بزيارتك لهذا المريض. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد أخاه المسلم فإنه لا يزال يمشي في خرافة الجنة أو خرفة الجنة. وما معناها؟ أي في جناها، يعني في ثمارها، كأنه يمشي في ثمار الجنة حتى يجلس عند المريض. لله درهم هؤلاء الناس الذين يزورون المرضى ويعودونهم في المستشفيات وربما لا يعرفونهم. أعرف بعض الناس يريد الأجر من الله جل وعلا، يذهب كل بضعة أيام إلى المستشفى، يعرف المرضى أو لا يعرفهم، فهو يعود هذا ويزور ذاك ويواسي هذا ويدعو لهذا، يزورهم يخفف عنهم مرضهم، وهو حق للمسلم على المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. عيادة المريض يقول العلماء بأنها من فروض الكفايات، فمن كان مريضا لم يزره أحد من المسلمين أثموا جميعا، صار الأمر من فروض الكفايات، أي حق لهذا المسلم على المسلمين أن يزوره أو يعوده ولو واحد منهم. وما أحلى عيادة المريض، تخفف عنه مرضه، تقطع عنه كآبته، تفرج عنه همومه، وربما استجاب الله عز وجل للعائد فشفى الله عز وجل المريض بسببه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس زيارة للمريض، بل حتى مرضى اليهود كان يزورهم صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أن غلاما يهوديا مرض قرب بيته زاره النبي صلى الله عليه وسلم، عاده في مرضه ودعاه للإسلام، فإذا بوالد الغلام الواقف عنده يقول لابنه: يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، نبي يعود مريضنا، نبي يترك أشغاله وهمومه دنياه ودعوته وقيادته للأمة ليعود مريضا وليس بمسلم بل هو يهودي. لعلم النبي بفضل عيادة المريض، فأسلم الغلام ودخل في دين الله وتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عمه أبو طالب ولم يكن على الإسلام حينئذ بل مات على غير الإسلام، علم أنه مريض، ذهب وعاده وجلس عند رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول صحبنا رسول الله بالسفر والحضر فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويواسي محتاجنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. لما سمع أن امرأة من الصحابة، حتى النساء، امرأة كبيرة في الصحابة اسمها أم السائب، سمع أنها مرضت، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم يعودها في مرضها، علم الصحابة على عيادة المريض، فزار أم السائب وكانت قد أنهكتها الحمى، اشتدت الحمى والحرارة في جسمها، فإذا بها تسب الحمى وتشتم الحمى مرضها، فقال النبي لها يا أم السائب، يا أم السائب لا تشتمي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. كان يعلم هذا وينصح ذاك ويجلس عند المرضى يواسيهم. اسمعوا لفضل عيادة المريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فإنه يخوض في الرحمة، أي كأنه يمشي في رحمة الله عز وجل، فإذا جلس عند المريض انغمس فيها، أي غمرته رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله كتبت لمن؟ لمن يعود المرضى. هنيئا لمن فرغ جزءا من وقته لعيادة المريض وزيارة المرضى والدعاء لهم. وعلمنا النبي بعضا من الأدعية التي نقولها إذا عدنا مريضا. عاد النبي مريضا فدعا له وقال اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وأخبر أنه من عاد مريضا لم تحن وفاته، لم يحن أجله، يعني هذا ليس بمرض يموت فيه، فقال عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله عز وجل. ما أحلى زيارة المريض. تريدون أيضا أجرا آخر لعيادة المريض؟ اسمعوا لهذا الأجر أيضا. كل هذه الأجور لمن؟ لمن زار مريضا ولو 5 دقائق، ولو دقيقتان، ولو جلس عنده ثم قام سلم ودعا ومشى. انظروا لهذا الفضل الكبير. من عاد مريضا، من عاد مريضا فإن الله عز وجل يسخر له 70,000 ملك، مو ملك ولا 2، ملائكة لا يعصون الله، ملائكة ربما يستجيب الله دعاءهم مباشرة، 70,000 ملك يسخرها الله عز وجل لهذا العائد الزائر. قال يصلون عليه حتى يمسي. 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإذا زاره في المساء يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يوم من الأيام يقوم النبي في الصحابة يقول من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر أنا. يسأل النبي السؤال الثاني من عاد منكم اليوم مريضا؟ يقول أبو بكر أنا. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مؤمن إلا دخل الجنة. فضل كبير، أجر عظيم، أكثر الناس عنه غافلون. والسنة في الزيارة للمريض أن يخفف وأن لا يثقل على هذا المريض وأن يدعو له بالخير. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضع يدك على المرض أو مكان المرض وسم الله 3 ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. أحيانا المريض يتشائم ويدعو على نفسه بالويل. زار النبي أعرابيا عاده في مرضه فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، هذه السنة. تقول لا بأس طهور إن شاء الله. فرد الأعرابي وقال بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. فقال النبي هو ذاك، وما عاش هذا الأعرابي شهرا إلا ومات، دعا على نفسه. والنبي يقول إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عيادة المريض من أعظم الأجور ومن أعظم الأعمال التي فيها الحسنات الكبيرة، لكن أين المغتنمون؟ هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا تراه مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب.